وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. And you were not covering yourselves, lest your hearing testify against you, or your sight, or your skins. But you assumed that Allah does not know much of what you do.